لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدوانا وجب كمال الدية بزيادة فمات عندي فمات مثل. أو غيره عندي. عدوانا فمات هذه مزيدة عندي. لا عندي معلق المصحح نعم عندك فمات كيف حاشية هاي من اللي معنى الثاني في فمات ما في لو اقتص من الجانب ثم جرحه هو اقتص من الجانب ثم جرحه هو أو غيره عدوانا وجب فمات وجب كمال الدية وفيه وجه آخر أنه يجب نصفه لأن التلف حصل من فعلين أحدهما مأذون فيه وهو قصاص والثاني غير مأذون فيه ما لازم لأن قرر كمال الدية يدل على أنه مات لكن إن حطيت فمات هو أحسن نعم المعلومين وضع أو اقتص من الجهة نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.